الحمد لله. الحقيقة أن باب الأجر هذا ليس خاصا بالمدراء والمسؤولين، أي مسلم أو مسلمة حتى لو كان صاحب بيت على سائق وخادمة. قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، لو أراد أن يبطش بطش، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. فإذا كنت صاحب سلطة وأغضبت اكظم غيظك ولك الأجر العظيم.